بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما القاعدة الثانية من القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات؟ الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، وإنما مبناها على التوقيف على الكتاب والسنة. كيف نقول إن نصوص الكتاب والسنة منبنية على التوقيف والشيخ يقول دليل السمع ودليل العقل؟ كيف نقول حيث لا مجال للرأي فيها والشيخ يقول دليل السمع ودليل العقل؟ العقل لا يثبت به الأسماء والصفات، ولكنه يتبع الأدلة. قولك صواب، لكن من يوضح لي أكثر؟ أنا أريد شيئا آخر. كلامك صواب، خاطب العقليين عقلانيين. الآن الشيخ لما قال دليل ذلك السمع والعقل، هل يريد الدليل على الأسماء والصفات أم يريد الدليل على القاعدة؟ على القاعدة. الشيخ هنا يريد الدليل على القاعدة، أنها تجرى على ظواهرها، الأدلة تجرى على ظواهرها، ولا يريد إثبات الصفات بالعقل. فكلامه في تقرير القاعدة، قرر القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة وبأدلة عقلية، وهذا الذكر للأدلة العقلية من باب الرد على من خاض في ذلك بالأمور العقلية، فخاطبهم الشيخ بما يفهمون، ومن باب أيضا إثبات أن الصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، هذا أيضا للرد على أولئك الذين ظنوا أن العقل يناقض إثبات الصفات، وأن العقل لا يدل على إجرائها على ظواهرها. فرد الشيخ بذكر الدليل العقلي لأجل أن يبين أنهم أخطأوا في ذلك من حيث المعقول ولم يتابعوا المنقول. وما هي القاعدة الثالثة؟ ما هي القاعدة الثالثة؟ معلومة باعتبار ومجهولة لنا باعتبار ظواهر النصوص الصفات. فمن حيث ماذا معلومة؟ من حيث المعنى أن معنى معلومة، ومن حيث الكيف مجهولة. ما هو الدليل على أنها معلومة من حيث المعنى؟ ما هو الدليل على أن هذه النصوص معلومة؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه، فيما يمكن الوصول إلى فهمه، لأجل أن يتذكر الإنسان بما فهمه منه. فإذا لم يأتي الدليل بإخراج نصوص الصفات من عموم هذا اللفظ، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وآيات جمع مضاف، والجمع المضاف يعم، فيشمل جميع الآيات، الآيات المتعلقة بالصفات والآيات المتعلقة بماذا؟ بالأحكام والمعاملات والأخلاق والعقائد المتعلقة بما يكون في اليوم الآخر إلى غير ذلك، وهكذا الأدلة الأخرى التي هي من باب هذا الدليل؟ والعقل كيف دل العقل على أن النصوص معلومة باعتبار المعاني عند من يوضح لنا الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ أن النصوص معلومة من حيث المعنى؟ نعم، الله عز وجل أنزل القرآن هدى للناس وبيانا، ومن المحال أن تكون آيات القرآن المتعلقة بالصفات وهي آيات كثيرة أن تكون لا معنى لها. هذا طعن في كتاب الله وطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى أنه أنزل للناس كلاما لا معنى له والعياذ بالله. وهكذا أيضا طعن في الرسل أنهم يرددون أشياء لا معاني لها، وهكذا طعن في منهج السلف حيث إنهم لم يبينوا ذلك. من المحال أن ينزل الله عز وجل كتابا ويبقى مجهول المعنى في أعظم الأمور. هذه الخلاصة، من المحال أن ينزل الله عز وجل كتابا الذي هو القرآن ويبقى مجهول المعنى في أهم الأمور وهي أمور العقائد. المفوضة الذين هم من شر أقوال الذين قولهم من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، فوضوا في ماذا؟ في أي شيء فوضوا؟ فوضوا في المعنى، في معاني الصفات. فوضوا في معاني الصفات، يقولون الله أعلم بمعناها، الله أعلم بمراده منها، ويريدون التفويض في المعنى. يقول الأخ: ما هو الدليل على أن ظواهر النصوص مجهولة باعتبار الكيفية؟ هذا تقدم معنا عند أن ذكر المؤلف رحمه الله أن إثبات الصفات ينبغي أو يجب فيه أن يتخلى المثبت عن محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف. فما كان هناك من الأدلة على تلك القاعدة هو الدليل على هذا، أن ظواهر النصوص مجهولة باعتبار الكيفية. وهناك ذكر الشيخ رحمه الله دليلا عقليا، وهو أن الحكم عن الشيء ومعرفة كيفيته لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور: إما أن تشاهده، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إما أن تشاهده، وإما أن تشاهد نظيره، وإما أن يخبرك الصادق عن كيفيته أنها كذا وكذا. وهذه الثلاثة ليست متوفرة في النصوص التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى لم يرى، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالله عز وجل يرى في الدار الآخرة، فلم يره العباد، ولم يروا نظيره، ولم يخبرهم الصادق عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك في كتاب ربنا عز وجل لم نخبر بأن الصفات على كيفية كذا وكذا، وقد قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. فإذا الكيفية مجهولة، الكيفية مجهولة. المفوضة الذين يفوضون في المعاني غلطوا غلطين. ما هما؟ ما الغلطان القبيحان الكبيران اللذان غلطاهما المفوضة؟ غلطوا من جهة أنهم فوضوا في المعنى، ومن جهة أخرى أنهم نسبوا هذا القول إلى السلف، والسلف بريئون منه. يقول الأخ: هناك بعض الإخوة جالسون نصفهم في الشمس ونصفهم في الظل. نعم، الذي هو كله في الشمس يبقى في الشمس، والذي نصفه في الشمس ونصفه في الظل يبتعد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: من هم السلف؟ السلف الصالح هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. النبي عليه الصلاة والسلام هو أسوة السلف وقدوتهم، وهو القائل لفاطمة رضي الله عنها: فإنه نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك، أي سأسبقك إلى الجنة وتلحقيني. فالسلف الصالح الذين يفهم الكتاب والسنة على فهمهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أصحاب من الأئمة وتابعيهم بإحسان من القرون المفضلة وهكذا من بعدهم. فكلما بعد العهد كلما كان من قبلنا كان سلفا لنا وكان كذلك مصدقا وفاهما للكتاب والسنة على فهم السلف الذين سبقوه. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. هذه قاعدة مهمة ينبغي أن ينتبه لها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذه القاعدة إذا فهمتها فهما جيدا فإنها تكون بإذن الله عز وجل سلاحا ماضيا في يدك، تضرب به كل شبهة تعرض لك من شبه أهل التعطيل، لأن أكثر الشبه التي يريدها المعطلة من الجهمية أو الأشاعرة معتزلة يريدونها في أن الذين شبهوا الذين مثلوا الله عز وجل بخلقه فهموا أن ظاهر النصوص التمثيل، والذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته فهموا أن ظاهر النصوص التمثيل فراموا تنزيهه فعطلوا الخالق عن صفاته، كما ذكرنا لكم قول ذلك القائل: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا البيت من جوهرة التوحيد لبرهان الدين إبراهيم اللقاني، وهو أشعري، والبيت في هذه المنظومة في البيت رقم 40 من هذه المنظومة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فهم نظروا إلى هذه النصوص فقالوا إن ظواهرها يدل على التمثيل، فانقسموا قسمين: فرقة مثلت الله عز وجل بخلقه، وفرقة بعد أن ادعت أن ظواهر النصوص التمثيل رامت التنزيه فعطلت الخالق سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن صفاته، عن ما يستحقه سبحانه وتعالى من الصفات. وكلا الفريقين على باطل، كلا الفريقين على باطل، وإنما ظواهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام، فيثبت المعنى على ما جاء في الدليل وفي سياقه وتركيبه ويفوض في الكيفية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فالكلمة الواحدة. قال المؤلف: ظاهر النصوص. الظاهر عند أهل الأصول هو الاحتمال الراجح من اللفظ، إذا كان اللفظ يحتمل احتمالين أو أكثر وأحد هذه الاحتمالات أرجح من غيره فالاحتمال الراجح يسمونه ظاهرا. قلنا لكم في المثال الذي ذكرناه في الدرس السابق في الوضوء من لحم الإبل. الوضوء من لحم الإبل، ما هو الظاهر المتبادر من لفظ الوضوء؟ ما هو الظاهر؟ الوضوء الشرعي. الوضوء في اللغة يأتي بمعنى التنظف. هناك احتمال أن يكون المراد بالوضوء في الحديث النظافة، وهو غسل اليدين والفم والمضمضة مثلا. هذا الاحتمال مرجوح أو راجح؟ مرجوح، وإرادة الوضوء الشرعي راجح، فالأخذ بالراجح هذا يسمى أخذا بالظاهر لأنه هو المتبادر إلى الذهن، والأخذ بالمرجوح هذا يسمى تأويلا. ولا يجوز العدول إلى التأويل إلا بدليل، لا يجوز أن تعدل إلى التأويل وأن تترك الظاهر إلا بدليل يكون معه ذلك المعنى المرجوح راجحا. فإذا الظاهر يقابله المؤول عند الأصوليين. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، أي ما يتبادر أول ذي بدء إلى الذهن من المعاني فهو الظاهر، وهو يختلف بحسب السياق. هذا الظاهر يختلف بحسب السياق. لو قلت لك رأيت أسدا يأكل ثورا، ما المراد بالأسد؟ حيوان ماذا؟ مفترس. لكن لو قلت لك رأيت أسدا يخطب الناس، اختلف الظاهر. كالأول المراد بالأسد الحيوان المفترس، والثاني من خلال التركيب يظهر لنا أن المراد بالأسد ماذا؟ الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. رأيت أسدا يخطب الناس، رأيت أسدا يتخلل الصفوف في المعركة، رأيت أسدا يتنقل من مترس إلى مترس. هذه الأسد في تركيب يكون المراد منه شيء، وفي تركيب آخر يكون الظاهر منه شيء آخر، فهذا يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. ومن هنا كان المذهب الصواب أنه لا مجاز في اللغة، وإنما الحقيقة التي يفيدها التركيب مستفادة من النظر في التركيب في سياقه وسباقه وقرينة الحال الموجودة فيه. فما أدت إليه هذه التراكيب والقرائن من معنى فهو الحقيقة، ولا يقال إنه مجاز. قال: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول أن المراد بالقرية القوم، قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ما المراد بالقرية؟ قوم، القوم الذين يسكنون فيها، القوم الذين يسكنون في تلك البيوت، لأن أصل البيوت والدور لم يقع منها ذنب حتى تعذب، وإنما الذي وقع الذنب منه هو الساكن. فالمراد بالقرية هنا، المراد بالقرية هنا هم القوم الذين يسكنون تلك البيوت. ومن الثاني أن المراد المساكن، قوله تعالى عن الملائكة، عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. ما المراد بالقرية؟ هل المراد القوم؟ لو كان المراد بالقوم سيكون المعنى إنا مهلكوا أهل هذه الأقوام. هل الذين هلكوا الأقوام أم أهلهم؟ الذين أهلكوا الأقوام أم أهل الأقوام؟ الأقوام. فإذا المراد هنا أهل هذه القرية، أهل هذه المساكن، أهل هذه المساكن. إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فالمراد بالقرية المساكن، والذين عذبوا أهلها. والمراد بالقرية في الآية الأولى المراد بالقرية الساكنون. هناك من يقول هذه الآية فيها مجاز الحذف، وأن قوله في الآية الأولى، في الآية الأولى أن قوله وإن من قرية فيها مجاز الحذف والتقدير، وإن من أهل قرية إلا نحن مهلكوها. وهذا لا يحتاج إليه، لأن كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال لأن القرية تطلق في لغة العرب ويراد بها البنيان، وتطلق في لغة العرب ويراد بها الساكن، ويراد بها ساكن تلك البنيان، وكله حقيقة، والسياق هو الذي يبين لك الحقيقة المرادة. قال رحمه الله، هذا فهم يا إخوان؟ هذه هاتان الآيتان واضحتان. قال وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، مناسبة له، لائقة بضعفه وعجزه. وفي الآية أضيفت إلى الخالق لما خلقت بيدي، فتكون لائقة به وبكماله سبحانه وتعالى على ما يليق به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. هذه القطعة أتى بها المؤلف رحمه الله ليبين الشطر الأخير من القاعدة. قال ظاهر النصوص في القاعدة، قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق. ذكر الآيتين وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، والآية الأخرى إنا مهلكوا أهل هذه القرية. وما يضاف إليه الكلام ذكر هذا المثال، مثال اليدين، صنعت هذا بيدي، أضيفت اليد إلى من؟ إلى المخلوق. لما خلقت بيدي، أضيفت اليد إلى الخالق، فعلم أن يد المخلوق ليست كيد الخالق سبحانه وتعالى، لأن تلك أضيفت إلى المخلوق فهي لائقة بعجزه وضعفه ونقصه، وتلك أضيفت إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، وهي لائقة بكماله سبحانه وتعالى. فلذلك قال المؤلف لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيدا إلا عندك. تأمل هذين المثالين، ما عندك إلا زيد، هذا المثال الأول، ما عندك إلا زيد، هل عندك عمرو؟ هل عندك خالد؟ هل عندك سعيد؟ لا، ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد. لكن لو قلت ما زيد إلا عندك، ما زيد إلا عندك، الأول ما عندك إلا زيد، هذه داري، انظر الآن، هذه داري، وأنت تقول لي ما عندك إلا زيد، فكم شخصا في الدار من الرجال؟ زيد. طيب، وإذا قلت ما زيد إلا عندك، ما زيد إلا عندك، هل يمكن أن يكون زيد في السوق؟ لا، زيد عندي. هل يمكن أن يكون معه عمرو وخالد وسعيد؟ يمكن. إذن اختلف القصر من قصر صفة على موصوف، أو من قصر موصوف على صفة. مثال آخر، لو قلنا ما زيد إلا واعظ، ما زيد إلا واعظ، زيد هل هو عالم ما زيد إلا واعظ. زيد هل هو عالم؟ لا. زيد هل هو شاعر؟ لا. لكن طيب هل يمكن أن يكون سعيد واعظا وأن يكون عمرو واعظا؟ نعم. لكن لو قلبنا التركيب وقلنا ما واعظ إلا زيد، ما واعظ إلا زيد، ما واعظ إلا زيد، قصرنا الوعظ على زيد، قصر إضافي. لما قصرنا الصفة التي هي الوعظ على زيد، هل عمرو واعظ؟ لا، باعتبار هذا التركيب لا. هل سعيد واعظ؟ لا. هل زيد لما قلنا ما واعظ إلا زيد، هل زيد يمكن أن يكون شاعرا؟ يمكن أن يكون عالما؟ نعم، يمكن أن يكون كذلك وأن يكون واعظا. ما زيد إلا واعظ، ما زيد إلا واعظ، هذا قصرنا الموصوف على الصفة، صفته الوعظ. ما واعظ إلا زيد، قصرنا الصفة على الموصوف، ليس هناك واعظ إلا زيد. فيريد الشيخ بهذا المثال أن يبين لك أن التركيب والسياق قد يختلف به المعنى. قال وتقول ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، هذا يدرس في البلاغة في باب اسمه باب القصر. فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. هذا واضح؟ فإذا التركيب له أثر كبير في الدلالة على المعنى، وكل ما أداه التركيب من المعاني فهي حقيقة، فهي حقيقة. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. وقول المؤلف ما يتبادر إليها من الذهن، معناه أنه قد تكون هناك شبهات للمعطلة تشبثوا بها، وهي شبهات باطلة، تفنيدها واضح في أدلة الكتاب والسنة وفي أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى، لكنهم هم تركوا الظاهر وأخذوا بالمؤول من غير دليل، فجاءوا إلى مثل قول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان. قالوا اليد المراد بها النعمة. هل تأتي اليد في لغة العرب بمعنى النعمة؟ من حيث الإتيان ترد معنى، يرد معنى اليد بمعنى النعمة، يرد معنى اليد بمعنى النعمة في لغة العرب. لكن هل هذا هو المتبادر إلى الذهن؟ هل هذا هو المتبادر إلى الذهن؟ الجواب لا، الجواب لا. المتبادر إلى الذهن يد حقيقية لله سبحانه وتعالى تليق به. فهم تركوا المتبادر إلى الذهن وذهبوا ينظرون إلى معاني مرجوحة لا يدل عليها السياق من قريب ولا بعيد، وجعلوا هذه المعاني المرجوحة جعلوها فوق المتبادر إلى الذهن، فلذلك صاروا محرفين للكلم عن مواضعه، لأنهم زحزحوا الظاهر والمتبادر من هذه النصوص وأتوا بدلا عنها بتلك المعاني التي هي مرجوحة والتي لا يدل عليها السياق، فرفعوها فوق الظاهر، فصاروا بذلك مؤولة محرفة، بل صاروا محرفة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر إلى سياق الكلام وما يضاف إليه. وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاث أقسام، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم وعلى من اتبعهم بإحسان. إذن هؤلاء هم السلف، جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، وبدأ بمذهب أهل السلف حتى يقرر لك العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك يذكر لك قول المخالفين. قال: وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر. ما كنيته؟ أبو عمر. وما اسمه؟ ما اسمه؟ يوسف بن من؟ يوسف بن عبد الله النمري، هو نسبة إلى بني نمر، بني نمر بكسر الميم، وعند النسبة تفتح الميم يقال النمري. قال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان مجمعون على الإقرار والإيمان بها، والإيمان بها وحملها على حقيقتها لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يفوضون في الكيفية، يقولون الكيفية علمها عند الله عز وجل، ولا يحدون فيه صفة محصورة، يثبتون كل ما ثبت من أدلة الكتاب والسنة، ويثبتون المعاني المتبادرة التي هي ظواهر أدلة الأسماء والصفات، ويمروها كما جاءت من غير كيف، من غير أن يخوضوا في الكيفية، يثبتون الكيفية ولكنها كيفية مجهولة يعلمها الله عز وجل. وقال القاضي أبو يعلى، وهو الحنبلي محمد بن الحسين، محمد بن الحسين توفي سنة 58 و400، وابن عبد البر توفي سنة 63 و400، فهؤلاء علماء القرن الخامس الهجري. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، كتابه إبطال التأويل أخذ عليه أنه شحنه بأحاديث واهية وضعيفة وربما موضوعة، لم تكن له مكانة في الحديث رحمه الله. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. انظر، لا يجوز ردها، كل خبر ثابت لا يجوز رده، هذا الشيء الأول. الأمر الآخر بعد أن تقر بثبوته، لا يجوز لك أن تتشاغل بتأويله بصرفه عن ظاهره المتبادر، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات، لا تشبه صفات صفات سائر المخلوقين، سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها. لكن على ما روى، على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة، أمروها كما جاءت. انتهى نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام، انتهى نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحماوية. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: إذا صححت شيئا لابد أن تأتي عليه بالدليل، فدلل الشيخ رحمه الله على أن هذا هو المذهب الصحيح بوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، يعني عمل تام بكل ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تناقض ولا اضطراب، من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من كتاب من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق، الأول هذا دليل دل عليه الحس، والثاني دليل دل عليه العقل. قال الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، هذا بطريق السبر والتقسيم. الحق لا يخرج عن هذين، إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل، يلزم أن يكونوا تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق. يلزم من قولك إن ما قاله السلف باطل، يلزم من قولك إن الحق في خلاف ما قاله السلف أن يكون ما تكلم به السلف أن يكون باطلا، وأنهم في كل ما صرحوا به تكلموا بباطل. قال رحمه الله: يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة ولا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. فهم عرفوا الحق، عرفوا الحق عليهم رضوان الله صحابة ومن تبعهم بإحسان، عرفوا الحق وهم علموه وليسوا جاهلين به. قالوا بطلان لازم يدل على بطلان ملزوم، بطلان لازم أن يكونوا جاهلين أو عالمين كاتمين هذا باطل، يدل على بطلان ملزوم على بطلان أن يكون طريقهم غير حق. فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، فيما قاله السلف دون غيرهم. إذن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في ظواهر النصوص. فالسلف عليهم رضوان الله جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، هذا مذهب السلف وهذا هو الحق القويم. أولا قرر الشيخ رحمه الله مذهب السلف بنقل الإجماع عليه، بنقل الإجماع عليه، ثم لما نقل الإجماع عليه ثبت بذلك أن هذا هو مذهب السلف، لأنه تقدم معنا أن المفوضة الذين يفوضون في المعاني يعزون إلى السلف ما هم بريئون منه وهو التفويض في المعنى، وقد رده الشيخ فيما مضى ونقل هنا الإجماع على أن مذهب السلف هو جعل الظاهر المتبادر معنى حقا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا مذهب السلف. فإذا ثبت بالإجماع أنه مذهب السلف بعد ذلك دلل بطريق حسي وبطريق عقلي على أن هذا هو الحق وعلى أن هذا هو المذهب الصحيح وأنه الطريق القويم الحكيم من هذين الوجهين. ثم بعد ذلك يدخل المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني. نأخذ القسم الثاني سريعا، قسم المشبهة الممثلة. قال القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. الأولى أن يقال ماذا يا إخوان؟ التمثيل. قال وهو التشبيه التمثيل وأبقوا دلالتها على ذلك، جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الكتاب والسنة تدل على التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق، وأبقوها على ذلك، فقالوا يد الله كيد المخلوق، وهكذا سمع الله كسمع المخلوق عياذا بالله عز وجل، وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا، ما هو هذا المعنى الباطل الذي لا يليق بالله؟ وهو التمثيل وأبقوا دلالتها على ذلك. قوله وأبقوا دلالتها على ذلك لأن القسم الثالث أيضا جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التمثيل، لكنهم لم يبقوا دلالتها على ذلك بل أولوها. الآن يا إخوان لما قال المؤلف وأبقوا دلالتها على ذلك، أي أهل التمثيل أبقوا دلالتها على التمثيل. القسم الثالث أهل التعطيل والتحريف جعلوا الظاهر المتبادر هو التمثيل، هل أبقوها على التمثيل أو حرفوها؟ حرفوها. فإذن القسم الثاني والثالث يشتركان في أنهم جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله وهو التمثيل، لكن القسم الثاني أبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم الممثلة. قال وهؤلاء هم المشبهة، قلنا الممثلة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص، أولا تعدوا على كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وهم قالوا إن مثل الله إن الخالق مثل المخلوق، أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه التمثيل وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، هذا لا ينكرونه هؤلاء، يقولون العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات، الخالق واجب الوجود، هكذا يقول أهل هذه العبارات يقولون الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، والواجب الوجود مخالف في ذاته لماذا؟ لممكن الوجود. قال أن العقل دل على مبينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التماثل بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه الممثل من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأن كل فهم لم يفهمه السلف وإنما جاء من قبل هذا المتأخر ولم يفهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنه لا يكون حقا، لا سيما في مثل هذه المواطن التي قررها السلف أتم تقرير. قال فإن قال الممثل أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل من المخلوق من ذلك، يقول الله عز وجل ينزل كما ينزل المخلوق، ولله يد كما للمخلوق يد، وشبه اليد باليد كيد المخلوق. قال والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه. إذا قال لك لا أعقل إلا التمثيل من نصوص الكتاب ومن نصوص الصفات، جوابه من ثلاثة أوجه. أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فنهى الله عز وجل أن تضرب له الأمثال. ومن معاني ضرب الأمثال أن يقال يد الله كيد المخلوق، نزول الله كنزول المخلوق، هذا نوع من ضرب المثل. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها، إذن الأول إذا قال الممثل أنا لا أعقل من نزول الله إلا مثل نزول المخلوق ومن يد الله إلا مثل يد المخلوق، يقال له الله عز وجل خاطبنا بذلك، الذي خاطبنا بهذه الأدلة هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي نهى أن نضرب له الأمثال. الثاني أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. إذا عقلت لله سبحانه وتعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين بل هي قائمة بل هي ذات لله عز وجل واجبة الوجود، وذوات المخلوقين ممكنة الوجود، فكذلك أيضا القول في الصفات كالقول في الذات، يجري الكلام فيها كما يجري فيه. ثالثها أن يقال، وهو الأخير، أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. من هذا أيضا، من هذا الوجه الثالث، أن يقال له كيف فاكهة الجنة، كيف رمانها، كيف عنبها، صف لنا هذه الأشياء، فإنه لا شك ولا ريب أنه سيقول ماذا؟ سيقول لا أعلم لا أدري، هي عنب وهي رمان وهي كذلك أيضا فاكهة، لكن كيفيتها لا أعرفها ولا أعلمها، لا أعرفها ولا أعلمها. الله عز وجل يقول أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال الله سبحانه كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، فتشابهت الأسماء، رمان لكن رمان الجنة لا يمكن إدراك كيفيته في هذه الدنيا حتى يراها أصحابها يوم القيامة، فإذا كان لا يستطيع أن يدرك وأن ماذا بارك الله فيك وأن يصف لنا ثمار الجنة التي هي مخلوقة ولها من مثل أسمائها أشياء مخلوقة في الدنيا، فلا أن يعجز عن أن يمثل الخالق بالمخلوق أولى وأحرى. هذا هو المعنى الثالث. أو هذا هو الجواب الوجه الثالث من جواب هذا الممثل المشبه. هذا الكتاب يا إخوان قواعد المثلى يحتاج إلى قراءة بعد قراءة مرة ومرتين وثلاث، وأن تراجع مع إخوانك وهكذا حتى تثبت هذه المعلومات. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. يقول الأخ ما معنى التناقض؟ التناقض معناه أن تثبت شيء وتثبت في المقابل شيء آخر يعارضه، شيء آخر يعارضه ولا يوافقه، هذا التناقض، هذا هو التناقض. وسنأتي إن شاء الله لتوضيح آخر في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.